إذا يحرص هؤلاء على هويتهم، وفي نفس الوقت يجتهدون في تذويب هويتنا الإسلامية، يحرمونه علينا ويحلونه لأنفسنا. نيكسون في كتابه Seize the Moment، يعني انتهز الفرصة أو الفرصة التالحة، ماذا يقول نيكسون؟ ونيكسون طبعا من أخطر رؤساء أمريكا. نيكسون رجل مفكر، يعني له أيديولوجية ومنظر وليس رئيسا عاديا، بالذات نيكسون. يقول في كتابه انتهز الفرصة: إننا لا نخشى الضربة النووية، ولكننا نخشى الإسلام والحرب العقائدية التي قد تقضي على الهوية الذاتية للغرب. فيعني معناها أنهم ينظرون إلى موضوع الهوية الإسلامية أنها تهدد الهوية الغربية، فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة إليه. يقول أيضا في الكتاب: إن العالم الإسلامي يشكل واحدا من أكبر التحديات لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية في القرن الحادي والعشرين. بلغ إعجاب كلينتون بالهوية الأمريكية بطريقة أخرى وبعبارة أخرى، يقول بلغ اغتراره بهذه الهوية إلى أن واجه نفسه الجرأة بأن قال: إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري، وإننا تشعر أن علينا التزاما مقدسا لتحويل العالم إلى صورتنا. قالها بالإنجليزية: To transfer the world in our image. فيعني لكم أن تتخيلوا كيف تكون صورة هذا العالم الذي يكون نسخة من الغابات المتحدة الأمريكية. ومساعد وزير الخارجية الأمريكية ومستشار جونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى سنة 67 يقول: إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي فلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي. ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. إذن الصراع هو في الحقيقة صراع هوية وتذويب. ومنذ زمن قال أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية: ليست الشيوعية خطرا على أوروبا فيما يبدو لي، فهي حلقة لاحقة لحلقات سابقة، وإذا كان هناك خطر من الشيوعية فهو خطر سياسي عسكري فقط، ولكنه على أي حال ليس خطرا حضاريا تتعرض معه مقومات وجودنا الفكري والإنساني للزوال والفناء. إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا عنيفا هو الخطر الإسلامي، والمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحية الخاص ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، وهم جديرون بأن يقيموا بها قواعد عالم جديد دون حاجة إلى الاستغراب. وفرصتهم في تحقيق أحلامهم هي اكتساب التقدم الصناعي الذي أحرزه الغرب، فإذا أصبح لهم علمهم وإذا تهيأت لهم أسباب الإنتاج الصناعي في نطاقه الواسع، انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري الفتي، وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الروح الغربية ويقذفون برسالتها إلى متاحف التاريخ. هذا كلام مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية. انظر كيف فهموا لقضية الهوية، هذه حقيقة كل ما يجري الآن وما جرى من قبل وما سيجري والله أعلم فيما بعد. نحن نذكر الصراع السياسي الذي احتدم في كندا حول مقاطعة كويبك. نعم، في مقاطعة كويبك في كندا حصل صراع سياسي بين المتحدثين بالإنجليزية وبين المتحدثين بالفرنسية الذين كانوا يريدون الاستقلال بهذه المقاطعة، صراع من أجل الهوية. فرنسا رفضت التوقيع على الجزء الثقافي من اتفاقية الجاز، والذي يضمن للمواد الثقافية الأمريكية أن تباع بفرنسا بمعدلات اعتبرها الفرنسيون تهديدا صارخا لهويتهم القومية، وطالبوا بتخفيض هذه المعدلات انطلاقا من ماذا؟ من الحرص على الهوية، مع أنهم يعني إيه في الهواء سواء. أما تمسك يهود بهويتهم الدينية فحدث ولا حرج، فإن دولتهم اللقيطة لم تقم إلا على أساس خالص من الدين اليهودي، فهي تحمل اسم نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإن كان هو بريئا منهم براءة الذئب من دم ابنه يوسف عليه السلام. إسرائيل ليس لها دستور، لأن دستورها هو التوراة، الدستور في إسرائيل هو التوراة، ويتشبث يهود بتعاليم التوراة ويعضون عليها بالنواجذ في مجالات العلم والدين والسياسة والاجتماع وفي حياة الفرد اليومي. حتى اللغة العبرية التي انقرضت من 2000 سنة بعثوها من مرقدها حتى صارت تعلموا بها، محدش قال اللغة العبرية بقى لها 2000 سنة منقرضة ومش هتتسامى إلى العلم الحديث كما يقول في شأن اللغة العربية الآن. صارت هي لغة درسوا بها الطيران والصواريخ وكل العلوم بالعبرية، مع أنها لغة ميتة من 2000 سنة انقرضت العبرية، بعثوها من مرقدها وألفوا بها أدبا نالوا به ما يسمى بجائزة نوبل. وعندما أراد اليهود إقامة سفارة لهم في القاهرة أصروا على أن يكون موقعها على الجهة الغربية من النيل، ما رفضوا أن يكون أي مبنى على الجهة الشرقية احتراما لعقيدتهم في أن حدود إسرائيل الكبرى تنتهي عند الجهة الشرقية من نهر النيل، وعلم الدولة علم في خطين أزرقين إشارة إلى النيل والفرات، ومنطقة السيادة بينهما عليها نجمة يعني داود. في جامعة تل أبيب عقدت ندوة يوم 19/2/83 حول دعم علاقة السلام بين مصر وإسرائيل. أثار اليهود فيها موضوع ما ورد في القرآن الكريم من اتهامات ضد اليهود وتناقل هذا في مطبوعات أخرى بمصر، فقام الدكتور مصطفى خليل ليطمئن اليهود فقال إننا في مصر نفرق بين الدين والقومية ولا نقبل أن تكون قيادتنا السياسية مرتكزة على معتقداتنا الدينية. فرد عليه ديفيد فيتال قائلا إنكم أيها المصريون أحرار في أن تفصلوا بين الدين والسياسة، ولكننا في إسرائيل نرفض أن نقول إن اليهودية مجرد دين فقط. فإذا نظرنا إلى مكائد الغرب بهويتنا المسلمة علمنا أن هذا فهم الأعلى هو طمس الهوية الإسلامية باستبدالها بأي هوية أخرى، سواء كانت هوية وثنية أو قومية أو هوية قطرية تفتتنا وتشتتنا أو هوية عالمية تميع انتماءنا لديننا. المهم هو أن تمحى الهوية الإسلامية المتميزة. لماذا؟ كي يحال بيننا وبين أن يكون الإسلام عماد الحاضر والمستقبل. صرنا كمن قيده عدوه بعد أن جرده من سلاحه وانتزع أظفاره وخلع أسنانه ثم وضع الغلة في عنقه والقيد في معصمه، وإذا به يطالبنا أيضا أن نشكر له هذا الصنيع ونفخر بهذا الغل ونتباهى بهذا القيد ونعتز بأننا عبيد لهذا السيد. هذا فيما يتعلق بأعداء الهوية من الخارج على سبيل الاختصار. فماذا عن أعدائها من الداخل؟ تشويه الهوية وإضعافها عمل إجرامي تآمري يرقى بل ينحط إلى مستوى الخيانة العظمى لأمة التوحيد. يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله تعالى، يقول إن البحث عن هوية أخرى للأمة الإسلامية خيانة كبرى ودناية عظمى، أكبر خيانة. إذا كان يعني الرسول عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، فكيف بمن يغير هوية أمة ويضلها عن طريق النجاة؟ إن التاريخ المعاصر حافل بنماذج بشعة من ممسوخي الهوية الذين كانوا يخربون هويتهم بأيديهم، ومنهم على سبيل المثال للحصر، وإلا فما زالت الشجرة الخبيثة تخرج نكدة. أول ما يخرج إلى ذهننا من ممسوخي الهوية مصطفى كمال أتاتورك، مسخ هوية تركيا الإسلامية بالقوة والقهر، وكان يقول كثيرا ما وددت لو كان في وسعي أن أقذف بجميع الأديان في البحر. وهو الذي ألغى الخلافة وكان يحسد الرسول عليه السلام، سمع مرة المؤذن يؤذن وقال ما أعظم الشهر التي بلغها هذا الرجل، يعني أو كما قال يعني ألغى الخلافة وعطل الشريعة وألغى نص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، ألغى المحاكم الشرعية والمدارس الدينية والأوقاف، وألغى الأذان باللغة العربية وجعله بالتركية، وألغى الحروف العربية واستبدلها باللاتينية، وكان يقول انتصرت على العدو وفتحت البلاد، هل أستطيع أن أنتصر على الشعب؟ انظروا هذا بمثل هذه النفسية ماذا يتوقع منه؟ العجب أن عجب نشرت الأهرام بتاريخ 15/2/68 وثيقة نقلتها عن جريدة Sunday Times تحت عنوان كمال أتاتورك، رشح سفير بريطانيا ليخلفه في رئاسة الجمهورية التركية. حتى الهوية القومية ما أخلصوا لها فما رعوها حق رعايتها. قالت الصحيفة إنه في نوفمبر سنة 1938 كان أتاتورك رئيس تركيا يركض على فراش الموت، وكان يخشى ألا يجد شخصا يخلفه قادرا على استمرار العمل الذي بدأ. فاستدعى السفير البريطاني بيرس لورين إلى قصر الرئاسة في إسطنبول، وعرض عليه أن يخلفه في منصب رئيس الجمهورية، وبلباقة رفض السفير وأبرق إلى وزير خارجيته بما دار بينه وبين أتاتورك. فانظروا إلى منسوخ الهوية كيف يصل به يعني الحال. نموذج آخر من تركيا أيضا، أغا أغلي أحمد أحد غلاة الكماليين الأتراك، يقول إننا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئيهم والنجاسات التي في أمعائهم. هنيئا لك. يقول إننا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئيهم والنجاسات التي في أمعائهم. لطف السيد خصم العروبة وخصم الوحدة الإسلامية، وصاحب شعار مصر للمصريين، وصاحب النعرة الفرعونية. لن نتحدث كثيرا عن لطف السيد، لكن نتحدث فقط عن موقف يكشف عدائه للهوية الإسلامية. كان لطف السيد يصف نص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة المصرية، كان يصف هذا النص بأنه النص المشؤوم، يسميه النص المشؤوم وكفى. رجل آخر لم يذكر الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى، الشيخ الأزهر الأسبق، لم يذكر اسمه، لكن حكى في بعض كتبه قال وقد وصل ببعضهم الشغف بالانحطاط في هوى الأجانب والانغماس في التشبه بهم، أن اقترح في غير خجل قلب هيئة المساجد إلى هيئة كنائس، أن غير شكل المساجد لشكل كنائس، وتغيير الصلوات ذات القيام والركوع والسجود إلى حال الصلوات التي تؤدى في الكنائس. علق الشيخ الخضر الحسين رحمه الله تعالى على ذلك الاقتراح بقوله وهذا الاقتراح شاهد على أن في الناس من يحمل تحت ناصيته جبينا هو في حاجة إلى أن توضع فيه قطرة من الحياء. طه حسين عميد التغريب وداعية التبعية المطلقة للغرب حتى في مفاسده وشروره. طه حسين أقر كلمة قالها أحد الطلبة عنده يوما، قال لو وقف الدين الإسلامي حاجزا بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه. أين الهوية؟ هوية فرعونية. طلب عميد التغريب، قال طه حسين طلب أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا، لا تكونون عبيدا، لا يمكن أن يسمحوا لكم أن تكونوا أندادا. طالب أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد وما يعاد. لذلك قال مستشرق يدعى ماسينيون، قال لو قرأنا كلام طه حسين لقلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا. محمود عزمي الذي كان يكره الحجاب ويمقته مقتا شديدا، انظر الهوية، الهوية، يقول سبب مقتي للحجاب مقتا شديدا هو اعتباره من أصل غير مصري ودخوله إلى العادات المصرية عن طريق تحكم بعض الفاتحين الأجانب، فكان حنقي على أولئك الأجانب الفاتحين الإسلاميين يزيد. أزمة هوية. القائمة طويلة سنجد فيها نماذج مؤخذية جدا، طبعا على رأسهم سلامة موسى ولويس عوض وجيرجي زيدان وفرج فودة وحسين أحمد أمين وزكي نجيب محمود وغيرهم لا كثر الله ثواده. طبعا في الجهة المقابلة في معركة الهوية هناك فرسان، فرسان دافعوا عن الهوية الإسلامية وهم كثر ولله الحمد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. على رأسهم رجل كل العصور، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولشيخ الإسلام جهد مشكور في صيانة الهوية الإسلامية، ويتجلى ذلك أعظم ما يتجلى في كتابه الرائع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. منهم في هذا العصر طبعا الأديب البارع مصطفى صادق الرافعي، منهم الدكتور محمد حسين، منهم الأديب العملاق الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى، منهم الشيخ أبو الحسن الندوي حفظه الله، وسائر العلماء والمفكرين والدعاة في كافة بلاد العالم الإسلامي. الحقيقة المجالات التي كانت مسرحا لطمس الهوية كثيرة جدا، والأساليب أيضا كانت كثيرة، والوقت قليل، بأن الآن أكثر من ساعة ونصف. طبعا أول هذه المجالات العقيدة، لأن العقيدة هي خط الدفاع الأول، إذا انهار ينهار كل شيء بعد ذلك. فكانت أحد أساليب طمس الهوية إضعاف العقيدة وزعزعة الإيمان بزرع الصراعات الفكرية التي تشوش الأفكار وتشتت الأذهان، بعث وإحياء الفلسفات المضادة للتوحيد، إحياء التصوف الفلسفي، نشر تراث الفرق الضالة كالباطنية والمعتزلة والرافضة، إثارة الشبهات حول القرآن الكريم والسنة المطهرة والسيرة الشريفة، هدم الثقة في السلف الصالح، التركيز على عرض ما يناقض التوحيد بصورة تغري بالإلحاد كنظرية داروين مثلا، وعرض تاريخ الأمم الوثنية كالفراعنة وغيرهم دون أي نقد، لا لتستبين سبيل المجرمين ولكن لننبهر ونفخر بسبيل المجرمين. الله تعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين كي تتجنبوها، أما نحن فنفصل سبيل المجرمين، حتى أن الطلبة في المدارس يعني يحفظون كل محافظة في مصر القديمة كان إلهها اسمه إيه، وكان إله بتاع إيه متخصص في إيه واسمه إيه، ويحفظون الأناشيد التي كانت يعبد بها هذا الإله دون أي كلمة خدش أو نخر. فأين نحن من سلوك يوسف عليه السلام حينما شرف هنا مسجون في مصر؟ يوسف عليه السلام ذكر هذه الآلهة، لكن كيف ذكرها؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يوسف عليه السلام افتخر بانتمائه إلى أمة التوحيد وإلى هوية الإسلام. أي نعم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآيات. من هذه الأساليب تسميم الآبار المعرفية التي تتقي منها الأجيال من المهد إلى اللحم. أنا أذكر حادثة حصلت مدة عبر بها أحد الإخوة عن موضوع أزمة الهوية، لما كان بيخاطب الأخ عبد المنعم الفتوح، لما خاطب السادات، ما أدري أدركتم هذه الحادثة؟ نعم، خاطب السادات وقال له إيه؟ السادات طبعا كان فعلا في مرحلة كان ديمقراطي بصحيح، ما كانش بيمثل، بس جيت فترة ما تحملش، وقال بقى الديمقراطية لها أنياب وشرسة وبتعض وهكذا. ف يعني كان في أحد المواقف اللي هي ما كانش فيها تمثيل ولا تطلع، يعني هذا الشاب الأخ دكتور أبو الفتوح وقف على هواء كده من غير يعني الضغوط أو شيء، وتكلم قال له أنا أريد أن أعرف الإعلام ماذا يريد أن مني، عايز يعني أي هوية أنتمي إليها، يريدني أن أعبد البحر ولا أعبد بوذا ولا أعبد الله، أو عايزني إيه بالضبط الإعلام؟ طبعا غضب شديدا، القصة يعني معروفة لا وقت لذكرها بالتفصيل. الحقيقة أن هناك محاولة لمسخ الهوية الإسلامية تماما عن طريق تخريب مناهج التعليم بكافة مراحل، هذه أخطر مؤامرة ضد الهوية الإسلامية في هذا الوقت الآن، وهم يسمونها بكل صراحة تجفيف منابع الإسلام. هذه المؤامرة لا تبدأ اليوم، بل هي تبدأ من أكثر من قرن، ولا تبدأ من الصفر، لكنها تستمد من معين المنطلقات التي صنعها الاستعمار والاستشراق والتبشير. يكفي أن القصد دنلوب تمكن في 20 عاما فقط من تخريب العقول والنفوس والضمائر والعواطف من خلال سياسته التعليمية بصورة ما كانت تحلم بريطانيا بتحقيق ربعها، ولو جندت في سبيل ذلك 1,000,000 جندي بريطاني. هذا كرومر وهو رائد التغريب في مصر يقول إن الحقيقة أن الشباب المصري الذي قد دخل في طاحون التعليم الغربي ومر بعملية الصحف يفقد إسلاميته، وعلى الأقل أقوى عناصرها وأفضل أجزائها إنه يتجرد عن عقيدة دينه الأساسية، مناهج التعليم العالمية. وهذا المستشرق جب يقول: والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب هو أن تبين إلى أي حد يجري التعليم على الأسلوب الغربي وعلى المبادئ الغربية وعلى التفكير الغربي، هذا هو السبيل الوحيد ولا سبيل غيره. وقد رأينا المراحل التي مر بها طبع التعليم بالطابع الغربي في العالم الإسلامي ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنيين وقليل من الزعماء الدينيين. فبعبارة أخرى، التعليم الغربي اللاديني هو عبارة عن الحامض الذي يذيب شخصية المسلم. مش في أنواع من التعذيب بتحط الشخص في الحامض المركز ويدوب، يدوب تماما. فمناهج التعليم بالنسبة للهوية تفعل مثل ما يفعل الحامض في تذويب هذه الهوية. وبعض الكتاب أعتقد من شعراء باكستان القدامى كان له شعر ينتقد في مناهج التعليم الغربية ويذكر خطرها على الهوية، فيقول ما معناه: إن فرعون كان بليدا بالنسبة لما تفعله مناهج التعليم الغربية. لماذا؟ قال إن فرعون استجلب نفسه الخزي والعار لأنه كان يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم. قال: لو أنه هداه تفكيره إلى هذا الأسلوب من أساليب التعليم لاستغنى عن ذبح الأبناء تماما ولا يعني ولما يعني ترسخت سمعته بإيه؟ بهذا العار الذي لحق به. إن هذا سيحق، كان سيحق له هدفه يذبح أبنائه يقضي عليه، أي نعم، بدون أن يناله هذا اللوم. أيضا محاولة محو ذاكرة الأمة وارتباطها بتاريخها المجيد، لأن التاريخ هو خميرة المستقبل، التاريخ خميرة المستقبل، وتمجيد كل ما هو غربي وتحقير كل ما هو إسلامي. يعني حتى أن جورج زيدان هذا كان بيعمل، طبعا تعرفون له سلسلة في التاريخ الإسلامي كلها مشوهة، كلها كذب وتشويه لأداء هذه الوظيفة، احتقار التاريخ الإسلامي. حتى نصر المسلمين في الأندلس ألف قصة كاذبة، قال ان انتصار المسلمين نشأ عن ان واحد من الجماعة الاسبان كان يعشق واحدة من المسلمات ومش عارف ان هو اللي دخل في جيش المسلمين وانضم اليهم وهو سبب ايه حصول هذا النصر، بمجرد انضمامه فتحوا الاندلس لمجرد ايه، حتى يظهر نصر المسلمين في الاندلس مش نصر عقائدي، لا دي هو حتى واحد اجنبي هو اللي خلاهم ينتصر. طبعا هذا كلام كذب، وقصة فتح الاندلس قصة يعني معروفة. فعملية محو ذاكرة الأمة ارتباطها وارتباطها بتاريخها السابق وتمجيد كل ما هو غربي وتحقير كل ما هو إسلامي، ومزاحمة رموز الإسلام برموز ضلالات التنوير والحداثة والعصرانية، وعرض أنماط الحياة الاجتماعية في الغرب بكل مبادلها وسوآتها بصورة جذابة ومغرية. نموذج الأمثل: نحن كنا الغربيين نشرب الخمر، نلعب القمار، نتهاون في الفواحش، نلبس ملابسهم، نتكلم بطريقتهم. هذه عملية تذويب وقضاء على الهوية الإسلامية. يقول مستشرق يدعى شاتليه فرنسي، يقول: إذا أردتم أن تغزوا الإسلام وتخضدوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها، والتي كانت أي العقيدة السبب الأول الرئيسي لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، عليكم أن توجهوا جهود هزمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم القرآن، وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهزم المعنوي. وحتى لو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج والبسطاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها. فانظر هؤلاء اللي بيفرحوا الغرب فرحان بهم، هم بيوصفون بالسذج المغفلين البسطاء، هكذا نظرتهم لمن يبيعون هويتهم ويتنازلون عنها. أيضا من هذه الأساليب تجهيل العلم، العلم يجهل، نعم العلم يجهل إذا قطعت صلته بالله سبحانه وتعالى، فيفقد العلم صلته بالخالق ودلالته على التوحيد. لأن العلم في الحقيقة، العلم بمعنى الساينس يعني مش العلم بس العلم الشرعي، الآن نتكلم عن العلوم الحديثة يعني. هذا العلم أكبر وأقوى مؤيد لدعوة التوحيد الفطرية. العلم صباح مساء يكشف لنا عن آيات الله التي أمرنا بأن ننظر فيها كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأمرنا بأن ننظر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كل هذه دلائل تؤكد حقية دين الإسلام وبطلان ما عداه من الأديان، وأنه هو الوحيد الطريق الوحيد للسعادة والنجاة. فالعلم في الحقيقة هو في أصله يخدم التوحيد ويخدم دين الإسلام أعظم خدمة. فماذا يفعلون؟ يعني فيعمدون إلى تجاهل ذكر الله. افتح كتاب طبيعة أو كتاب إحياء أو أي شيء من هذا، كل ده خلق الله، وكل هذه السنن هي سنن الله. قوانين دي من الذي وضعها؟ ما هو العالم قبل ما تكتشف هذه القوانين بملايين السنين هي تعمل أم لا تعمل؟ تعمل. من الذي وضع هذه القوانين؟ هو الله سبحانه وتعالى. يتعمدون تجاهل ذكر اسم الله، لا يمكن. وإذا واحد ذكر اسم الله يبقى مش بيحترم المنهج العلمي. ده بيتكلم عن الغيبيات، ونحن لا نعترف إلا بالأمور الحسية. قطعت صلة العلم بخالقه، وبالتالي لم يعد العلم كما كان ينبغي أن يكون خادما لدعوة التوحيد وللهوية الإسلامية. فيعمدون إلى نسبة الآيات الكونية إلى الطبيعة. الطبيعة عملت، الطبيعة ومحاولة عزو أحداث الكون إلى الظواهر الطبيعية دون ربطها بمشيئة الله وقدرته عز وجل. من ذلك أيضا التآمر على اللغة العربية لشدة ارتباطها بالقرآن والإسلام وأثرها في وحدة الأمة، وذلك عن طريق تشجيع اللهجات العامية والمطالبة بكتابتها بالحروف اللاتينية وتشجيع اللغات الأجنبية على حساب لغة القرآن الكريم، وتطعيم القواميس العربية بمفاهيم منحرفة كقاموس المنجد، والطعن في كفاءة اللغة العربية وقدرتها على مواكبة التطور العلمي. وإذا كانت الثقافة هي مجموع القيم التي ارتبطها الجماعات لنفسها لتميزها عن غيرها من الجماعات، فإن اللغة هي وعاء الثقافة ومظهرها الخارجي الذي يميزها. لغة المسلمين، لغة العرب، ليست مجرد لغة قومية كأي لغة أخرى. انتبهوا، ليست لغة قومية، لكنها لغة دينية، بمعنى أنها توحد حولها جميع المسلمين عربا وعجما، لأنها لغة دينية، هي لغة القرآن الكريم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال المرتضى: من بغض اللسان العربي، اللي بيكره اللسان العربي، من بغض اللسان العربي أداه بغضه إلى بغض القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر صراح، وهو الشقاء الباقي، نسأل الله العفو. اللغة لها دور خطير في توحيد وتماسك الهوية الإسلامية وتوحيد الأمة الإسلامية. أنا سأضرب مثالين أيضا يوضحان لنا هذه الحقيقة، وللأسف الشديد نضطر لذكر يعني أمثلة من غير المسلمين. أيرلندا التي رزحت تحت الاحتلال الإنجليزي منذ أوائل القرن الثاني عشر الميلادي، وذاقت من الاحتلال الإنجليزي الويلات، خصوصا على يد كرومويل الذي أعمل السيف في رقاب الأيرلنديين، وشحن 20,000 شحن 20,000 من شبابهم وباعهم عبيدا في أمريكا، ونفى 40,000 خارج البلاد، وتمكن من طمس هويتهم بمحو اللغة الأيرلندية وتذويبهم في المجتمع البريطاني. لما حاول بعض الوطنيين الأيرلنديين بعث أمتهم من جديد، بعث الهوية الأيرلندية من جديد، أدركوا أن هذا لا يتم ما دامت لغتهم هي اللغة الإنجليزية، وما دام شعبهم يجهل لغته التي تميز هويته وتحقق وحدته. وأسعفهم القدر بمعلم يتقن لغة الآباء والأجداد، دفعه شعوره بواجبه إلى وضع الكتب التي تقرب اللغة الأيرلندية إلى مواطنيه، فهبوا يساعدونه في مهمته حتى انبعثت لغتهم الأيرلندية من رقادها وشاعت، وصارت النواة التي تجمع حولها الشعب، فنال استقلاله واستعاد هويته، وكافأ الشعب ذلك المعلم بانتخابه أول رئيس لجمهورية أيرلندا المستقلة، هو الرئيس دي باليرا. ما الذي وحدهم؟ ما الذي أعاد إليهم الهوية؟ هو اللغة. المانيا التي كانت مقاطعات متفرقة متنابذة، إلى أن هب هاردر الأديب الألماني الشهير في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، هب ينادي بأن اللغة هي الأساس الذي يوحد الشعوب، والنواة التي تؤلف بينها. فانطلق الأدباء يعكفون على تراثهم القديم أيام كانوا أمة واحدة، وقاموا بإنعاش تراثهم الأدبي، ونتجوا حوله قصصا وبطولات خلبت ألباب الشباب، وتغنوا بجمال بلادهم وأمجاد أتلافهم، فتجمعت عواطفهم على حب الوطن الكبير، وتطلعت نفوسهم إلى الانضواء تحت لواء هوية ألمانية واحدة، الأمر الذي مهد الطريق أمام بسمارك لتعبئة الشعور القومي وتوحيد ألمانيا وإقامة الإمبراطورية الألمانية التي كان بسمارك أول رئيس وزراء أو مستشار يعني لها. فإذا علمت هذا كيف أن اللغة توحده، سلوك يهود مع لغتهم العبرية التي انقرضت لمدة 2000 سنة ثم عادوها من رقادها، فإذا علمت هذا فاسمع وتعجب من المستشرق الألماني ألماني كامن فاير يقول في شماتة، يقول إن تركيا منذ حين لم تعد بلدا إسلاميا، فالدين لا يدرس في مدارسها وليس مسموحا بتدريس اللغتين العربية والفارسية في المدارس، وإن قراءة القرآن العربي وكتب الشريعة الإسلامية قد أصبحت الآن مستحيلة بعد استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية. من هذه الأساليب الاهتمام المبالغ فيه بإحياء الأساطير الوثنية والخرافات الشركية والتنخيب عن الحفريات والآثار الوثنية التي تبرز الهوية غير الإسلامية أو السابقة كالفينيقية أو الفارسية أو الفرعونية أو الكلدانية، وتسليط الضوء عليها لردها إلى الحياة وربطها بالحاضر بصورة تزاحم بل تتعارض مع الانتماء الإسلامي. هذا التراث مهما يكن فإن الإسلام يجب ما قبله، لأن هذا التراث مهما يكن فإن الإسلام يجب ما قبله، وإذا كان دين الحق قد نسخ كل دين قبله ولو كان أصله سماويا فكيف لا ينسخ الأديان الوثنية؟ إن اعتناق أي أمة للإسلام يشكل فاصلا عقيديا وحاجزا فكريا بين ماض وثني وبين حاضر ومستقبل مشرق بنور الفطرة والتوحيد. وهذه الهويات السابقة الجاهلية قضى عليها الإسلام حين طهرها في بوتقة الوحدة الإسلامية، وما أكثر ما تستغل هذه الآثار في دعم النعرات الإقليمية لكل قطر واستعلائه بآثاره وأحجاره الخاصة، وفي ذلك أعظم الخطر على الهوية الإسلامية. لن ننسى أيضا أن نذكر شاهدا من أهلها والمستشرق جد في كتابه ويذر إسلام أو وجهة الإسلام، وقد كان يقول جد: وقد كان من أهم مظاهر فرنجة العالم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون الآن. فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وفي مصر وفي إندونيسيا وفي العراق وفي إيران، وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروبا. يعني هو الآن في بداية الأمر كان إيه؟ تقوية شعور العداء لأوروبا لأنه قومية في هذه البلاد. يقول: لكن من الممكن أن يلعب في المستقبل دورا في تقوية الوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماته، لكن في المستقبل سيضعف الإسلام، سيضعف الهوية الإسلامية. من ذلك أيضا طمس المعالم التاريخية والحفريات التي تصحح تاريخ العقيدة وتكشف أن التوحيد هو الأصل وأن الشرك طرأ عليه، وكذلك الوثائق التي تثبت التحريف في كتب أهل الكتاب والتي تدعم الإسلام وتؤيد. من ذلك يعني نذكر يعني موضوعا عابرا، وهو مؤامرة تزييف تاريخ الإبراهيمية الحنيفية، لأن جذور الإسلام هي الإبراهيمية الحنيفية، عن طريق نشر فكرة السامية. السامية السامية فكرة تركز على أن هناك أصلا واحدا مشتركا بين العرب واليهود، عشان كده من يقولوا إيه يهتموا حلة السام عشان يخلونا ولاد عم اليهود، بيجيبوا جذور بعيدة جدا عن الجذر الإبراهيمي، فهم لا ينسبوننا إلى إبراهيم عليه السلام وملة إبراهيم، لكن اليهود شجعوا فكرة السامية. السامية ليه؟ عن تقول الفكرة وتركز هذه الفكرة على القول بأن هناك أصلا واحدا مشتركا بين العرب واليهود وهو سام ابن نوح، في حين أن القصد الحقيقي من ورائها هو التعمية على انتساب العرب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، وعزو تاريخ إسماعيل وذريته إلى مصدر غامض ليس له سند عملي، وبالتالي صرف الأنظار عن هويتنا الحقيقية التي هي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، والتي أولاها القرآن الكريم أعظم الاهتمام ونسبنا إليها وحثنا على اتباعها، وبرأ إبراهيم من كونه يهوديا أو نصرانيا أو مشركا. وطبعا طه حسين قدم خدمة جليلة لليهود في هذا الموضوع. كيف؟ لأن طه حسين شكك في صحة وجود شخصية اسمها إبراهيم وإسماعيل، وقال لحكاية الكعبة دي ورحلة إسماعيل للكعبة ده كله يعني قضية مفبركة، يعني دي عبارة عن حد حاول يألفها عشان يربط بيننا وبين إبراهيم وإسماعيل. هذا كلام طه حسين. وقال إن للقرآن أن يحدثنا ما شاء عن إبراهيم وإسماعيل، وللإنجيل وللتوراة أن تحدثنا ما شاءت عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا ما شاء عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات حقيقتهما التاريخية. الله المستعان. فإذا الموضوع السامية من عناصر هذه المؤامرة. من ذلك أيضا محاولة تفسير التاريخ الإسلامي تفسيرا قوميا عربيا كما يفعل البعثيون. البعثيون يريدون أن يبتلعوا الإسلام في بطن القومية، ويزعمون أن الإسلام هو مجرد مرحلة في تاريخ العلوم، ومحمد بطل عربي حقق المجد للعرب بعيدا بقى عن الدين والجنة والنار وهذه الأشياء. أنهم كانوا يقولون إيه؟ إن تسألني عن عقيدتي فأنا إيه؟ يعني يقول بعض الشعر بتاعهم إيه؟ لا، في واحد تقال اللي هو قال سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. آمنت، يقول الشاعر، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. المهم يعني بعضهم كان يحاول أن يصور الإسلام مرحلة في تاريخ العروبة، كان ده مرحلة من المراحل فقط. أيضا بعضهم يحاول أن يصور الإسلام تاريخ الإسلام على أنه تاريخ صراع بين الطبقات البروليتاريا ومش عارف إيه على الطريقة الإيه الماركسية، أو بعضهم يصوره على أنه تاريخ صراع ومناورات بين الأمراء والخلفاء والملوك. لماذا كل هذا؟ كي يحال بين الأمة الإسلامية وبين اتخاذ تاريخها الحقيقي منطلقا للنهوض من كبوتها. طيب إذا كان كل هذه المناهج مناهج خاطئة في تفسير التاريخ، فما هو المنهج الصحيح؟ المنهج الوحيد الصحيح والمثمر ثمرة نافعة وحقيقية في تفسير التاريخ هو النظر إلى كل التاريخ البشري على أنه تاريخ دين سماوي واحد هو الإسلام من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهو تاريخ الرسالات السماوية المتعددة الداعية إلى دين واحد هو دين الإسلام بمعناه العام. فهذا هو الموقف الصحيح من قضية التاريخ، إن التاريخ عبارة عن مواقف الأمم إزاء الرسل الذين دعوهم إلى التوحيد، وكيف أهلك الله الأمم التي نفرت من التوحيد، وكيف أعز الأمم التي قبلت التوحيد، كيف أن هذه الأثر تدل على أن الله أهلك الذين حادوا عن التوحيد، وهكذا. محور التفسير الحقيقي للتاريخ هو أنه تاريخ دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الأنبياء، هي رسالة دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، من بداية آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو عبارة عن تاريخ الدعوة الإسلامية والهوية الإسلامية ما بين من قبلوه وانضموا إلى حزب الله وبين من رفضوه وكانوا من أحزاب الشيطان. من هذه الأساليب طمس المعالم التاريخية التي تؤكد الانتماء الإسلامي كما فعل النصارى في الفردوس المفقود في الأندلس، حولوا المساجد إلى كنائس، تطهير العرق بالذبح، وكما فعل أتاتورك حين حول مسجد آيا صوفيا إلى متحف وإلى بيت للأوثان وطمس منه آيات القرآن والأحاديث وأعاد كشف ما كان الفاتحون المسلمون قد طمسوه من الصور التي زعمها النصارى للملائكة، وكان من يسمونهم القديسين والصلبان والنقوش النصراني، وكما فعلت الوحوش الصربية في البوسنة، حيث كانت تختار في عناية المواريث الرمزية والتاريخية الإسلامية ثم يتم قصفها وتدميرها لتجريد الذاكرة الجماعية لشعب البوسنة من رموز الهوية الإسلامية ومعالم حضارتها، وكما يفعل يهود لعنهم الله في القدس وغيرها من مناطق فلسطين السليمة. في بلغاريا قصة طويلة جدا ما عاناه المسلمين في بلغاريا، أخفها قهرهم على تغيير الأسماء لمحو الهوية الإسلامية، واضح، وحصل محن شديدة بسبب هذا الأمر. نحن الآن بدأ المسلمون يشيع فيهم اتجاه تميع الأسلام الأسماء حتى تصير الأسماء علمانية، علمانة الأسماء، اسم كده إيه مايع ما يدل على هوية هذا الذي يسمى، أهو مسلم أم نصراني أم غير ذلك. تجد بعض الأسماء المحايدة التي لا تعلن عن الهوية الإسلامية بصورة واضحة وصريحة، ولن نذكر أمثلة حتى لا نحرج أحدا. الحادي عشر أو المجال السوب الحادي عشر النشاط التنصيري. النشاط التنصيري هو أخطر عملية لطمس الهوية، تحويل من الهوية الإسلامية إلى الكفر، وطبعا أسلوب رخيص يستغنون الفقر والمرض كما حدث ويحدث بالذات في إندونيسيا، وكما يحدث فيما قبل في المدارس الأجنبية حيث كانت هناك دعوة صريحة للتنصر. لكن الآن تم تصوير أساليب هذه المدارس الأجنبية تكتفي الآن بقطع صلة التلاميذ بالإسلام وتذويب وتحقير هويتهم الإسلامية وصبغهم بصبغة يعني غربية. وذلك قال أحد المبشرين يوما: المبشر الأول هو المدرسة. لكن الآن يعني الجامعة الأمريكية أصلها هي جامعة تبشيرية، جامعة إنجيلية، ما كان الجامعة الإنجيلية، وكل الأنشطة التبشيرية التنصيرية طبعا فشلت فشلا ذريعا في كل بلاد المسلمين، دائما يعودون بالخيبة والخسران، ما يعني يكسبون غير واحد بس مهووس أو جاهل أو، لكن واحد يعني ينتكس إلى هذا فشلوا، فعملوا زي الحيلة الدفاعية اللي بيسموها الإيه؟ التبريد، اللي هو بتاعت حتى العنب ده حصره، يقول لك الذئب حاول إن يقفز على الشجرة عشان ياكل عنب، كل ما يحاول فشل ما قدرش يحصل على العنب، في الآخر ماشي وبيقول إيه ده حتى حصره. هذه حيلة دفاعية لتبرير لا هي اسمها التبرير اللي هو العنب الحلو او العنب الحار. نعم احسن. المهم يعني فهم طبعا لما فشلوا ماذا قال زويمر لهم؟ يعني قال لهم ان يا جماعه تنصير المسلمين ده وادخالهم في النصريه هذا شرف هم لا يستحقونه، فلنغير الهدف الان، نجعل الهدف هو ابعاد ابنائهم عن الدين الاسلامي ونحولهم ايه عباره عن اشياء منسوخه لا هدف لها ولا عقيده تجمعها ولا هويه لها. فهذا حصل تطور في اساليب التبشير، الموضوع طبعا لا يناسب التفصيل فيه الان. ايضا من هذه الاساليب استلاب الهويه الاسلاميه وتشتيتها عن طريق ضربها بهويات اخرى قوميه وطنيه، وبعدين بعد ما قسموا العالم الاسلامي قسموه لعالم عربي وعالم غير عربي، وبعدين العالم العربي قسموه لبلاد، البلاد قسمت لي نعرات إقليمية داخلية، حتى إنهم في الآخر حاولوا أن يبعثوا الروح في إيه في قومية النوبية في مصر، ويقولوا إن النوبيين دول أصلهم يظهر يرجع لجذور يهودية. واضح. في الجزائر تشجيع اللغة البربرية من وقت آخر، لماذا؟ هذا كله تشتيت وإضعاف للهوية. في نفس الوقت هذه الهويات المتعددة يمكن أن تسخر من قبل أعداء الأمة في إثارة القلقلة ولضرب وحدة المجتمع وإثارة البلابل والفتن، ممكن من الخارج تحرك كما حصل في جنوب السودان، وبالتالي تفقد الأمة يعني تماسكها. من هذه الأساليب أيضا الترويج لدعوة العولمة، العولمة يعني توحيد الثقافة العالمية. هم ما يهمهمش قومية، طبعا المفروض أن القومية تتعرض مع الإيه؟ مع العالمية، لكن هم مش قصدهم لا قومية ولا عالمية، هو مهم أهم حاجة أن احنا لا نكون مسلمين. أي حاجة تظهر في الإسلام مرحب، حتى لو تصادمت مع عقائده وأفكاره، لكن أهم حاجة أن تضعف الهوية الإسلامية. فأحيانا يشجعون القوميات والنعرات الإقليمية، وأحيانا يشجعون العولمة والتذويل في الثقافة العالمية. والحقيقة أن العولمة قناع تختفي تحته فكرة تسويد الثقافة الغربية التي كان يعبر عنها بصراحة من قبل. الثقافة الغربية فيما مضى كانوا يسمونها في عهد الاستعمار رسالة الرجل الأبيض إلى العالم الملون، رسالة الرجل الأبيض إلى العالم الملون، هو الذي سيهدي هذه البشرية، الرجل الأبيض اللي هو أرقى بقى ما وصل إيه التطور البشري. الآن بيغلفوها بكلمة العالمية، فتهدف العالمية إلى تذويب هوية الأمم وتبخير مثلها العليا وطهرها في أذنها ودمج الفكر الإسلامي وحشوائه في قيم تخالف الإسلام في كل شيء. بيحاولوا أن يذوبوا الهوية حتى في أبسط الأشياء، حتى في أبسط العادات، بعملية حتى المكدلة، السندوتشات تيك اواي مش عارف ايه، كل هذه الاشياء هي عبارة عن ايه، حتى العادات، حتى عادات الاكل والشرب الان اصبحت تقتبس من الغرب. واضح. احد المسؤولين اعتقد امريكي كان سئل عن رأيه يعني هل يتوقع ان تحصل حرب بين مصر واسرائيل، قال يصعب على المرء ان يتصور منذ الان ان تقوم حرب بين دولتين في كل منهما فرع لماكدونالد. الاخوة في ماكدونالد. اين ايضا من هذه الاساليب التغريب الذي استمر سمة ثقافية بارزة حتى بعد ان اضطر الغرب الى تقويض خيامه ثم الرحيل عن بلاد المسلمين، الذي حدث انه لم يرحل الا بعد ان اقام وكلاءه حراسا على مصالحه ومقاصده. رحل الانكليز الحمر وحل محلهم الانكليز السمر، وبعبارة شاهد من اهلها وهو صاحب كتاب تغريب العالم يقول: لقد انتقل البيض الى الكواليس لكنهم لا يزالون مخرجي العرض المسرحي. من هذه الاساليب لتذويب الهويه استقطاب المراه المسلمه، خداع المراه المسلمه، والتغرير بها بدعوى تحرير المراه ومساواتها بالرجل، والترويج لفكره القوميه النسائيه، فصل قضيه المراه المسلمه عن قضيه الوطن المسلم. كيف ان القوميه المسلمه يقول لك امراه مش عارف في جنوب افريقيا اشتغلت بوسطجيه، واحده مش عارف عملت كذا، كان مصر لكل النساء في العالم، في رابطه بتربط النساء قوميه نسائيه، تربط المسلمه باليهوديه بالنصرانيه بعبده الاقبار الابقار والاوثان وبالملحده، كان قضيتهن واحده ومعتقداتهن واحده ومطالبهن واحده ومعركتهن ضد الرجل واحده، فالعداء لمطلق الرجل. طبعا هذا يعني كلام معروف. من ذلك ايضا اشغال المسلمين بالترفيه وبالشهوات ودفع المجتمع الى السطحيه في النظر الى الحقائق بزياده معدلات تعرضه للاعلام الترفيهي مع تقليل الزمن المتاح للتامل والتفكر والتدبر في الاحداث اليوميه. اذا وسائل الترفيه هذه والاعلام هي الات الجراحه النفسيه المطلوبه لاستبدال الهويه ومسحها. من ذلك ايضا استغلال العامل الاقتصادي في تذويب الهويه، لان العطاء لابد له من مقابل، غالبا هذا المقابل لابد ان يشمل اضعاف العقيده والتنازل عن الهويه. من ذلك ايضا الحرب النفسيه المدعمه بالاساليب التعسفيه لانهاك الدعوه الى الهويه الاسلاميه وتنحيه رموزها عن مواقع التاثير الاعلامي والتربوي وتسليط الحملات التي تصفهم بالتطرف والإرهاب والأصولية مع تركهم مكشوفين في العراء عرضة الانتقاد وسخرية أعداء الهوية الإسلامية لكي لا يشكل الدين أي مرجعية معتبرة للأمة. أي نعم. من ذلك أيضا تقسيم الدين إلى قشر ولباب وإلى شكليات وجوهر، وطبعا هذه دعوة يعني خبيثة من لحن قول العالميين، وقد يعني فصلنا الكلام فيها في مناسبة أخرى، لكن باختصار يعني نحن كما نقول الكافرين لكم دينكم ولنا دين، أيضا نقول لكم قشرتكم ولنا قشرتنا، فينبغي أيضا أن نتميز في الظاهر كما نتميز عنه في الجوهر، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. يعني ما السبيل إلى استرداد هويتنا؟ يعني نقول نحن حينما نتكلم على قضية الهوية لا نبتدع أو لا نؤسس هوية مفقودة، لكننا نريد استعادة الوعد بالهوية الموجودة. الحقيقة أن الناس ما زال فيهم الجذور موجودة، العاطفة موجودة، الاستعداد موجود، لكنهم ضحايا هذه الأساليب التي ذكرناها. يعني يكفي أن الجنود المصريين الذين ذهبوا في حفر الباطن أيام حرب العراق أول ما سمعوا هم رايحين أصلا عشان يحاربوا مين؟ جيش العراق. أول ما سمعوا أن العراق أن أطلقت أول صاروخ على إسرائيل ظلوا يهللون ويكبرون بهذا النصر العظيم. هذا يكشف عن المعدن الأصيل والراسخ الذي أحدثه الإسلام في جذور هذه الأمة، الهوية الإسلامية. فالحقيقة هي القضية نحن نحتاج الآن مش نحن بنأسس هوية جديدة، لا، نحن نحتاج إلى استعادة الوعي بالهوية الموجودة بالفعل التي صارت كصفحة مكتوبة تراكمت عليها طبقات الأتربة حتى صارت غير مقروءة. لماذا؟ لأن أحدا لم يحاول قراءتها من زمن، فالمطلوب إزالة هذه الأتربة واستحضار واجتراف الأفكار والقيم التي يطلب الوعي بها من وراء حائط النسيان. لابد من توظيف الطاقات المتاحة وأهمها تدعيم الإعلام الإسلامي والدعوة الإسلامية كافة أشكالها لتحصل إحياء لحركة تجديد الدين بالمنهج وفقا للمنهج السلفي الواضح. بمنتهى الوضوح لابد أن يكون التجديد سلفيا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. فأي انحراف عن منهاج النبوة الذي هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، لا يمكن أن يحدث تجديدا ولا تمكينا، لأن في هذا عودة إلى منابع الإسلام الصافية بعيدا عن مخلفات القرون. أيضا إظهار حتمية الحل الإسلامي لمعضلات واقعنا الأليم، وتحرير الهوية الإسلامية من كل مراهل الخور والتبعية والتقليد، والتصدي لمحاولات تذهيب الهوية الإسلامية وقطع صلة الأمة بدينها، خاصة من خلال تخريب مناهج التعليم وتشويه التاريخ الإسلامي وإضعاف اللغة العربية ومزاحمة القيم الإسلامية بقيم غربية وغير ذلك من أنشطة التبشير، لا نقول التبشير النصراني لكن التبشير العالماني والغزو الفكري وتسميم الآبار الإسلامية، أو ما يطلق عليه الذين لا خلاق لهم تجفيف منابع الدين بلا مواربة. نسأل الله أن يجفف الدم في عروقهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ويريح البلاد والعباد من شرورهم. هل ستعود الهوية الإسلامية؟ بعبارة أخرى يمكن أن يصار هذا السؤال، هل سيعود إلى المسلمين مجدهم وعزهم وسيادتهم؟ لماذا؟ لأن هناك ارتباطا وثيقا بين العودة إلى الهوية الإسلامية وبين النصر والتمكين. والجواب نعم، كما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وقال تعالى في صفة الذين سيسلطهم على اليهود إن عادوا إلى الإفساد في الأرض بعثنا عليكم عبادا لنا، انظر الهوية، عبادا لنا ولبأس شديد. فالهوية هي العبودية لله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الهوية الإسلامية ستكون هي هوية الذين يقاتلون اليهود ويهزمونهم ويؤدبونهم، حتى إن الحجر والشجر لا يتعرف على المسلم بهويته الإسلامية. يقول الشجر والحجر إيه؟ الحديث لا تقاتلون اليهود حتى ألا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى إن الحجر والشجر يختبئ خلفه اليهودي يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي أو خلفي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والطريف أن اليهود الآن يستكثرون من زراعة نبات الغرقد في فلسطين. أي نعم. فالإسلام وعبادة الله وحده هو مفتاح النصر والتمكين. أما شعارات الدجاجلة الذين بدلوا نعمة الله كفرا والذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهؤلاء تتجرفهم سنة الله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فما هؤلاء الضالون المضلون من دعاة التغريب والقومية والعالمانية إلى آخره سوى فقاقيع سمحت لها الفرصة لتطفو على السطح ثم تتلاشى كأن لم تكن، وسينتصر الإسلام رغم أنف الجميع. إن العالم الإسلامي هو الآن الأجدر بالوصاية على المجتمع البشري بعد انسحاب الأديان الأخرى من معترك الحياة، وبعد انهيار الشيوعية الملحدة وإفلاس الغرب المادي من القيم الروحية السامية. والعالم الإسلامي له في المجد نسب عريق وطريق عميق، وله حضور تاريخي متميز، ويملك مقومات الانطلاقة المستقبلية الجادة. إنه صاحب القوة الكبرى الكاملة التي يحسب لها الغرب ألف حساب رغم ضعفه البادي والظاهر. ومن أجل ذلك كان للعالم الإسلامي الحظ الأوفر من مؤامرات تحطيم الهوية ومسحها. وفوق ذلك كله هو عالم إن عاد إلى هويته فهو عالم موصول بالسماء، مؤيد بالمدد الرباني الذي لا يضعه الغرب في حساباته. قال تعالى مخاطبا إيانا بهذه الهوية وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، من قبل وفي هذا القرآن، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. لنتأمل هذه العبرة التي نطق بها عدو لدود، لكن لكونها توافق سنن الكون وقوانين الحياة نقول صدق وهو كذوب. فقد قص الأستاذ يوسف العظم أن وزير الحرب اليهودي موشي ديان لقي في إحدى جولاته في فلسطين المحتلة شابا مؤمنا في مجموعة من الشباب في أحياء في حي من أحياء قرية عربية باسلة، فصافحهم اليهودي الخبيث بخبث يهودي غادر، غير أن الشاب المؤمن أبى أن يصافحه وقال له: أنتم أعداء أمتنا، تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لا بد آت بإذن الله لتتحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تقاتلن اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربي. فابتسم ديان الماكر وقال: حقا، سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، ولكن متى؟ واستطرد اليهودي الخبيث قائلا: إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.